يا قدس الغائب أنت شفع بنا يا إليان تعهديك وحفظ من إليك به يجرؤنا واغتني بنا يا طبيب التجارب والأوائل